نأتي لسورة طه، فاتحتها يقول الله عز وجل فيها بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا إلى آخر الآيات. طه هذا اسم السورة بالاتفاق، لكن ما معنى كلمة طه؟ بمعنى العلماء رحمة الله تعالى عليهم الذين سبقونا اختلفوا في هذين الحرفين طه، كتبت مجموعة، هل هي من الحروف المتقطعة مثلها مثل قول الله عز وجل في سورة البقرة ألف لام ميم، قول الله عز وجل كاف ها يا عين صاد، هذه تسمى حروف متقطعة. بمعنى أنها بمجموعها لا تؤدي معنى، بمجموعها لا تؤدي معنى، لا, لا, لا, لا يقصد بها لفظة بعينها، لكن اختلفوا في معانيها، لكنها لا تعتبر كلمة واحدة. أتوا لطه، طائفة من العلماء قالوا ما يقال عن الحروف المتقطعة التي فتح الله عز وجل بها البقرة وآل عمران والرعد ومريم وغيرها من وغيرها من السور، هذه مثلها، فعندهم طه بمجموعها لا تؤدي معنى، مثلها مثل قول الله عز وجل ألف لام ميم، فطه والهاء حرفان، هذا قول، هذا قول، قول وهو قول شائع عند العلماء له أنصاره. قال آخرون إن طه اسم من أسماء نبينا صلى الله عليه وسلم، من حيث العدد الذين قالوا إن طه اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أقل عددا من كثير من العلماء قالوا إنها من الحروف المتقطعة، وقيل غير هذين القولين، يعني قيل إنها بمعنى ضع، يعني ضع قدمك، وقيل بمعنى يا رجل، وقيل غير ذلك، وقيل غير ذلك، وهذا موجود في كتب التفسير. في دروس لنا سلفت عبر سنين مضت رجحنا أن اسم طه الأقرب عندنا أنه اسم للنبي صلى الله عليه وسلم. كيف؟ كيف؟ ما بعدها؟ ماذا ما بعدها؟ الله عز وجل قال طه، ثم قال ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فكأن الخطاب لمن كان اسمه طه، اسمه طه. هذا نوع الترجيح، في حين أن هذا غير موجود في القرآن كله اللهم إلا في سورة الشورى كذلك يوحي إليك، وقلت أن الذي أوقفني فاتحة سورة الشورى، وإلا لجزمت به.